أم قالك لأن دي مرحلة لا يمكن فيها فصل النزوع عن المواجيد والإدراك. ليه؟ لأنها بتعمل في نفس، إنما الوردة ما بتعملش تفاعل فيك، ما بتعملش تفاعل في جسمك كده وبتاع وحاجة زي دي وتبقى على مواصفات خاصة، لا ما بتحصلش. وبعدين يقولك بدل ما تروح تسرق الوردة دي او تخطفها ازرع لك وردة ببيتك، ما عنديش ارض يا شيخ، هات لك قصرية حطها كده في البلكونة ولا في الاوضة ولا مش عارف في مثلا، اتصرف تصرف حلو. لكن في مسألة المرأة تدخل من اول الايه الامر فقال ايه غضه. اذا فالمراد ان الحق سبحانه وتعالى لم يمنع المؤمنة من أن تجيش عواطفه البشرية بالبغض وبالكره، لأن ذلك انفعال مطلوب للإيمان، انفعال مطلوب للإيمان. ولذلك يجد بعض الناس يقول لك ده الآيات بتاعت القرآن كده فيها شوية كده متعرضة كده، ليه يا أخوي؟ أم قال يا أخي، يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إيه أو أبناءهم. نسب الإيمان يمنع، لا تجد مؤمن بهذه المواصفات ما يودوش. وبعدين يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فيقول لك هنا ما تودش وهنا إيه صاحب، قال لك يا أخي صاحبهم معروف، والمعروف يصنعه الإنسان مع من يحب ومع من لا يحب. الود ده ود القلب، ما تودوش بقلبك، انما المعروف اعمله حتى في اللي تكرهه، مش كده ولا لا؟ ولا يجرمنكم، اي لا يحملنكم شنآن قوم، اي بغضهم. ها بغضهم، اذا ما منعش الشنآن، ما منعش ايه الشنآن، ولكن منع النزوع المترتب على الايه على الشنآن. أن صدوكم، أي ولو وجد سبب من الأسباب، لأن ذلك قد يبرر أنهم زي ما اعتدوا إيه اعتدوا. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى. يا سلام، الآية بقى دي بقى هي اللي عاملة إيه عملية الإيمان دي، عملية عالمية، عملية عالمية. إزاي؟ قال لك كلمة تعاون بيسموها اسمها تفاعل. التفاعل ده يأتي من اتنين، لما تقول تشارك تجيب واحد ولا اتنين؟ تشارك زيد وايه وعمر، او شارك زيد عمرا، مش كده؟ طب ما هو شارك زيد عمرا وبرضه وشارك عمر زيدا، بس انت غلبت الفاعل في ناحية والمفعول في ناحية، مش كده؟ ولا شارك زيد عمرا، اي وشارك ايه يبقى اذا الفاعل فاعل ومفعول في آن الوقت، والمفعول الثاني برضو ايه فاعل مدام مشاركة. قاتل فلان فلانا، طب ما هو مدام قاتل فلان فلانا يبقى قاتل فلان فلانا، وقاتل وفلان الثانية دي المفعول برضو قاتل فلان وفلان، يبقى المفعول هيبقى فاعل والفاعل هيبقى مفعول ولا لا؟ اما المفعل يعني ايه؟ المفعل يعني حاجه تيجي من الايه؟ من اثنين. ساعه ما يجي اثنين وبعض نقوم نقول له كل واحد فيه ايه؟ فاعل ومفعول. تعال. فلما يقول ايه؟ في فرق بين اعن كذا وتعاون. ايه الفرق بين الاثنين؟ اعن الان مطلوب واحد، فما قالش لي اعن، لا قال تعاون. ليه؟ قال لك لان مسائل الحياة اكثر من ان تستوعبها موهبة واحدة. مسائل الحياة اكثر من ان تستوعبها موهبة واحدة. فانت حين تبني بيتا تعز ايه؟ اللي يحفر، مش كده؟ واللي يبني، وقبل ما تعوز اللي يبني اللي ضرب طوب واللي هيجيب اسمنت واللي عمل حديد ومصانع وهندسه وامكانيات ودوشه الله الله الله الله. يبقى اذا ما تجيش دي على انني عشان ابني لي بيت، قد ابني بيت وقد لا ابني، اتعلم كل الحرف دي. يبقى التعاون عمل ايه؟ خفف مؤونة الفعل ليعم الفعل. خفف مؤونة الفعل، مش كل واحد عايز يلبس بدلة نقول له تعلم تفصيل البدلة، يبقى واحد يفصل البدلة، وواحد يعمل البيت، وواحد يروح للقضية، وواحد يفتح حجز كار، وواحد يعمل مكواجي. الله، يبقى تعاونوا يعني يعملوا ايه علشان الدولاب يمشي وتاخد انت كل المواهب بتاعك الغير. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقلنا ان كلمة تعاون امر بشيء فيه تفاعل، ومعنى الشيء الذي فيه تفاعل انه يوجد معين ومعان، ولكن المعين لا يظل دائما معينا، بل سينقلب في يوم ما الى ان يكون معانا، والمعان لا يظل معانا، بل سيأتي وقت يكون فيه معينا. فالتعاون اذا تفاعل، اعني واعينك. يبقى هذا هو الايه. طب ليه؟ لان أقضية الحياة التي شاءها الله للانسان الخليفة في الارض ان يعبد الله وحده لا شريك له، وان يعمر هذه الارض، وعمارة الارض لا تتأتى الا بالحركة فيها، والحركة فيها اوسع من ان تتحملها طاقة نفسية واحدة، بل لا بد ان تتكاتف الطاقات لانشاء هذه العمارة. ونحن نعلم اننا لنبني عمارة واحدة. انظروا الى الاجهزة التي تخدم هذا البناء. اولها اجهزة المهندس الذي يرفع القطعة من الارض ويرسمها، وان شاء الترقي صنع لها المكت، وبعد ذلك يأتي الحافر ليحفر في الارض، ثم يأتي بعد ذلك من يضع الاساس، وبعد ذلك من يصنع الحديد، وبعد ذلك من يصنع المسلح، ثم بعد ذلك من يبني، ثم بعد ذلك من يعمل عملية السباكة، ثم بعد ذلك من يعمل عملية الكهرباء، ثم يأتي بعد ذلك من يعمل عملية التغفير. كل ذلك تعاون لا تتحمله طاقة انسان واحد. وهل يتعلم انسان واحد كل هذه الفنون لينشئ بيتا ان كان سينشئ بيتا؟ لا، بل يتفرغ هذا لعمل يعاون به غيره، وغيره قد تفرغ لعمل يعاونه به في مصلحة اخرى. اذا فالتعاون امر ضروري للاستخلاف في الحياة. وما دام الاستخلاف في الحياة تقصد منه عمارة هذه الحياة، وعمارتها تقتضي الا نخرب فيها، اذا كان الله يطلب منا ان نعمر، يبقى الشيء الصالح بذاته لا نفسده. لازم نقول وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يبقى تعاونوا على البر والتقوى لتعمروا الارض، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لتخربوها. اذا فالحق يريد كونا عامرا لا كونا خاربا. الشيء الصالح في ذاته نبقيه على صلاحه، إلا إن أردنا أن نرتقي في صلاحه. كما قلنا بئر يأتي منه ماء بطبيعته، نخليه على طبيعته، وإن استطعنا أن نطم البئر أو نعمل له كده جنزير من الحجارة علشان ما يطمش، نعمل كده. إن شئنا أن نرفع الماء إلى المستوى العالي حتى لا نكلف كل إنسان يريد ماء أن يذهب بقربته ليملأ الماء، أو تذهب المرأة بجرتها لتملأ ماء ونوصل له الماء لحد البيت، نبقى نعم. يبقى زدنا الصالح صلاحا، ولكننا لا نأتي للصالح لنفسده. إذن فالعملية عايزة أن نتعاون على عمارة، وأن لا نتعاون على اسم. يبقى إذن تعاونوا على البر والإيه والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل الجمعيات التي تأتي لتتعاون على مشروع خيري نقول لا على العين والرأس. لكن نحذركم من شيء واحد، هذا الشيء الواحد أن لا تجعلوا لجمعياتكم نشاط ينسب إلى غير دينكم، ما دام في دينكم ما يؤدي الحقيقة. مثلا تيجي مثلا زي الجمعيات اللي يقول لك عمية روتاري، ولا طلعت الماسونية يقول لك ده مقاصدها خيرية، نقول له خيرية على العين والرأس، تؤدي مشاريع اجتماعية على العين والرأس. لكن لماذا تصنعونها وأنتم تقلدون فيها الغرب، حتى من يصيبه منها خير يقول ده الخير جاني من بره. طب ما تجيبوها إسلامية، وهل منع الإسلام؟ ده الإسلام طلب دي. فمن الخير إنما نأخذش الأسماء اللي هي جالة من بره، حتى لا نأخذ كل من يصيبه خير من هذه الجمعيات إلى أن الحاجات دي مستوردة من غير ديني. لا، نقول له إن كانت حاجة انسبها إلى مين؟ انسبها إلى دينك، واعلم أنك لست فقيرا أن تتسول من من من من, من أناس آخرين، بل في دينك ما يغنيك عن كل إيه؟ عن كل هؤلاء. وإذا كان الخير اللي أنت هتعمله، أنا لا أمكن أنك بتعمل خير يا سيدي وبتعمل خدمة اجتماعية، طب وليه بس تسميها هذا الاسم اللي تخليها تنسبها إلى حتة تانية؟ بتنسبها إلى مين؟ إلى دينك. واقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى، ومن أحسن من إيه؟ قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا بعمل هذا العمل لأن الإسلام يأمرني به، إننا بعمل عمل ده لأنني جبت جمعية روتاري وبعمل بها خير وتبقى منسوبة البرة، يبقى حرام عليكم. انت تعاونتوا على بين، لكنه ليس لله، لدينكم. اعملوه لمين؟ لدينكم. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. يبقى احنا عايزين بناء وعايزين حماية من الهدم. البناء ان نتعاون على الخير، ومدام نتعاون على الخير لازم تعرف زي ما قلنا ان طاقة واحد ما تقضيش الخير ده ابدا. ولذلك تجد لأفقر الناس تقول له يا شيخ الحمد لله انت ستر عورتك بتوب واحد في اقل من كده، وكلت ايه النهاردة؟ عيش وملح. طب عيش بس بلاش ملح كمان. طب يا اخويا رغيف العيش ده جبته منين؟ والله جبته من عند البقال ده هو. الله، اذا البقال ده ربنا سخره فخليه يفكرنا كده انه يجيب عيش يحطه من ضمن البضاعة، عشان لما انت قريب كده وانت فايت تاخد الرغيف ده تيسير لك، ما خلكش تروح لحد الايه؟ لحد المخبز. طب انقل التاجر ده لحد المخبز، يا مخبز تلاقي راجل بيعجن. الله، وراجل بيخبز. طب يا اخويا عجنت ايه ده؟ ايه دقيق. طب والدقيق ده جبته منين؟ والله ده انا جبته من المطحن. نروح للمطحن نجد آلات ومهندسين وشغلانة كبيرة، نقول يا سلام ربنا سخر ممولين يفكرهم في العملية دي ولو كان الخير لنفسهم، علشان يجيبوا الآلات الضخمة دي اللي الفرد ما يستطيعش يجيبها لوحده. الله، وبعد ذلك طب الآلات الضخمة دي جاية مني؟ والله ده جاية من الدولة الفلانية، والدولة الفلانية دي راحت كليات عمالة تدرس بقى في المعادن وتدرس في الحركة وتدرس في الكهرباء. الله، عشان تاكل رغيف شوف الأجهزة اللي خلف هذا الرغيف قد ايه، لحد ما تنتظم كل حركة الحياة. فالبقال الذي جاء بك كان معاونا لك، والطحان الذي طحن، والعاجن الذي عجن، والخباز الذي خبز، والذي استورد المكنة، والذي قام ليصون المكنة، والعامل اللي على المكنة، والمهندس اللي صمم المكنة، والمدرسة اللي علمت المهندس اللي صنع الايه؟ اللي صنع المكنة، والممول الذي مول كل هذه الاشياء، كل ده بيعينك وانت قاعد ما تفتكرش الرغيف الا ساعة ما تجوع. لكنهم كانوا في خدمتك من كم سنة دول؟ من زمان قوي عمالين يخدموا فيك ومسخرين لك. اذا المسألة كلها مبنية على الايه؟ على التعاون. طيب افرض الناس تعاونوا على الخير كده، ويقوم الناس يتعاونوا على الاسم، نقول هيهدموا بقى العملية. طب التعاون على الاسم زي ايه بقى؟ نعمل ايه؟ كل من يعين على مخالف لامر الله، أمر الله منحصر في افعل ولا تفعل، وما ليس فيه افعل ولا تفعل فهو مباح، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل. طب افعل ولا تفعل، يبقى الذي دي اللي يعمل دي وينصح غيره بها ويعملها يبقى بيتعاون على البر، واللي ما بيعملهاش وبيعمل ضده يبقى بيتعاون على الايه؟ يبقى الاسم. اللي في افعل عمله فلا تفعل، واللي فلا تفعل عمله في فعل. تقوم تقول له بعدين شوف تعاون على الاسم ده من كم جهاز يجي بقى. تعاون على الاسم كتير قوي، زي مثلا نيجي مثلا لواحد يألف اغنية خليعة مثيرة للغرائز مهيجة، نقول له ادي اول لبنة. وبعدين جي واحد لحنها تلحين يرقص، وبعدين واحد يغنيه بتكسر، وواحد يسقف بس وينبسط منه، اهو ده متعاون وياه. يبقى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاسم والعدوان،